الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح مقدمة الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله. قد أخذنا في المجلس الخامس الصيغة السادسة من صيغ إطلاق الخلاف، وهي قوله فقال فلان كذا وقال فلان كذا، ثم أخذنا الصيغة السابعة من صيغ إطلاق الخلاف في المقنع، وهي قول ابن قدامة ذكره فلان وقال فلان كذا أو عند فلان كذا وعند فلان كذا، وذكرنا ما يتعلق بهما. أما اليوم فسنأخذ بإذن الله تعالى الصيغة الثامنة من صيغ إطلاق الخلاف في المقنع، وهي آخر صيغة من صيغ إطلاق الخلاف التي ذكرها الإمام المرداوي رحمه الله في هذه المقدمة. نعم. قال الإمام المرداوي رحمه الله في مقدمة الإنصاف: وتارة يقول بعد ذكر الحكم حكم المسألة في قول فلان أو فقال فلان كذا وقال غيره كذا، كما ذكره في باب الأضحية والشفعة والنذر، وهذا أيضا في قوة الخلاف المطلق. الشرح المجمل لهذه الصيغة: هذه هي الصيغة الثامنة من صيغ إطلاق الخلاف التي ذكرها الإمام المرداوي في هذه المقدمة، وضابطها أن القول الثاني فيها مبهم بكلمة غير وقال غيره كذا، وهذا ما يميز هذه الصيغة. وأما القول الأول فيها فقد يشابه الصيغة السادسة فقال فلان كذا من حيث تقديم القائل على الحكم، وقد يشابه الصيغة السابعة حكم المسألة في قول فلان من حيث تقديم الحكم على القائل به. الشرح المفصل لهذه الصيغة: قول الإمام المرداوي رحمه الله في وصف هذه الصيغة: وتارة يقول بعد ذكر الحكم حكم المسألة في قول فلان أو فقال فلان كذا وقال غيره كذا. فذكر الإمام المرداوي حكم المسألة في قول فلان أو فقال فلان كذا وقال غيره كذا، كما ذكره في باب الأضحية والشفعة والنذر. أشار المرداوي في هذه الصيغة إلى أبواب ثلاثة، وبعد استقراء هذه الأبواب وجدنا في كل باب مثالا واحدا. فأما ما ورد في باب الهدي والأضاحي فهو قوله في المقنع: ولا تجزئ في ليلتهما، أي لا تجزئ الأضحية في ليلة التشريق. قال: ولا تجزئ في ليلتهما في قول الخرقي وقال غيره يجزئ. وأما ما ورد في باب الشفعة فهو قول صاحب المقنع: وإن كان عوضا في الخلع أو النكاح أو عن دم عمد فقال القاضي يأخذه بقيمته، وقال غيره يأخذه بالدية ومهر المثل. فالشاهد فقال القاضي وقال غيره. وأما ما ورد في باب النذر فهو قوله: وإذا نذر صوم يوم يقدم فلان فإن وافق قدومه يوما من رمضان فقال الخرقي يجزئه صيامه لرمضان ونذره، وقال غيره عليه القضاء. الشاهد فقال الخرقي وقال غيره كذا، فقال الخرقي كذا وقال غيره كذا. النقطة الثانية: بعد إشارة المرداوي للأبواب الثلاثة لم يقل وغيرها كعادته في الصيغ السابقة، مع أنها وردت مسائل أخرى لهذه الصيغة. وعذر المرداوي أنه يريد هنا التمثيل للحصر، إذن كلام المرداوي هنا كلاما تمثيليا لا حصرا. وقد ورد، حاولت أن أتتبع أمثلة لهذه الصيغة غير ما ورد من الأمثلة الثلاثة، فوجدت مثالين. وقد ورد في المقنع مثالان لهذه الصيغة غير ما أشار إليه المرداوي، فيكون مجموع ما ورد في هذه الصيغة خمس مرات. وهذان المثالان هما كما يلي. قال صاحب المقنع في باب القسامة: وذكر الخرقي من شروط القسامة أن تكون الدعوى عمدا توجب القصاص إذا ثبت القتل، وأن تكون الدعوى على واحد، وقال غيره ليس بشرط. الشاهد: وذكر الخرقي من شروط القسامة أن تكون وأن تكون، وقال غيره ليس بشرط. وهناك مثال آخر لا داعي لذكره. ذكرنا أن المسألة الرابعة، ذكرنا أن مما يميز هذه الصيغة هي قوله في القول الثاني: وقال غيره كذا. لا، أو قبل ذلك، عفوا، قبل ذلك قال المرداوي في الحكم على هذه الصيغة. نحن ذكرنا أن هذه الصيغة وردت في المقنع 5 مرات، وذكرنا أمثلتها وأبوابها. قال المرداوي رحمه الله في الحكم على هذه الصيغة، وهذا أيضا في قوة الخلاف المطلق. نلاحظ هنا أن الإمام المرداوي قال في هذه الصيغة وفي الصيغة التي قبلها نفس العبارة، قال: وهذا في قوة الخلاف المطلق. بينما قال في الصيغة السادسة: قال فلان كذا وقال فلان كذا، قال: وهذا من جملة الخلاف المطلق. فهل بين العبارتين فرق؟ يعني بين قوله وهذا في قوة الخلاف المطلق وقوله وهذا من جملة الخلاف المطلق؟ لعله، والله أعلم، أنه قال عن الصيغة السادسة: فقال فلان كذا وقال فلان كذا، قال عنها: وهذا من جملة الخلاف المطلق، لأنه ليس فيها قرينة من قرائن الترجيح، فهي من جملة الخلاف المطلق، أي أن الواو فيها كما ذكرنا تدل على الجمع أو تفيد الجمع مع المعية. بينما الصيغتين الأخريين، الصيغة السابعة، كان فيها إشارة إلى ترجيح أحد القولين. فالصيغة السابعة: كذا ذكره فلان وقال فلان كذا، فيها تقديم الحكم على القائل في القول الأول: كذا، الحكم كذا ذكره فلان وقال فلان كذا. كما ذكرنا سابقا أن المرداوي قال: لو قال له، لو قال قائل إن فيها ميلا إلى قول الأول لكان له وجه. وأما الصيغة الثامنة التي نتكلم عنها الآن، فقال المرداوي: فقال فلان كذا وقال غيره كذا، ففيها إشارة إلى قول الجمهور الذي هو أول درجات الترجيح عند الإمام المرداوي. كيف وقال غيره كذا فيها إشارة إلى قول الجمهور؟ ستأتينا في النقطة التي بعدها. النقطة التي بعدها ذكرنا أن مما يميز هذه الصيغة هي قوله في القول الثاني: وقال غيره كذا. وقد فهم منها المرداوي أن هذا هو قول الجمهور، لأن كلمة غير كلمة مفردة ومضافة فتعم غير القائل الأول. وقد ذكر المرداوي ذلك عقب مثالين من هذه الصيغة. يعني جمعت الأمثلة 5 التي ذكرتها في هذه، التي ذكرها الإمام المرداوي، التي ذكرها صاحب المقنع: فقال فلان كذا وقال غيره كذا، ورجعت إلى كلام المرداوي ماذا قال عن هذه الصيغة، فوجدت أنه في مثالين أشار إلى أن هذا هو قول الجمهور، أي أن قول صاحب المقنع وقال غيره كذا تدل على قول الجمهور. قال المرداوي عند قول صاحب المقنع في باب الشفعة وإن كان عوضا، صاحب المقنع قال: وإن كان عوضا في الخلع أو النكاح أو عن دم عمد، فقال القاضي: يأخذه بقيمته. وقال غيره: يأخذه بالدية ومهر المثل. قال المرداوي: ومقتضى قول المصنف أن غير القاضي من الأصحاب قال ذلك، وفيه نظر. لما قال صاحب المقنع: فقال القاضي كذا وقال غيره كذا، قال المرداوي: ومقتضى قول المصنف أن غير القاضي من الأصحاب قال ذلك، وفيه نظر، بل اختاره ابن حامد. ذكر أن ابن حامد اختاره غير القاضي. إذن ذكر المرداوي أن هذا هو قول، أن هذا مقتضى قول صاحب المقنع. المثال الثاني: قال المرداوي عند قوله في المقنع وذكر الخرقي من شروط القسامة كذا وكذا، وقال غيره ليس بشرط. قال المرداوي: وظاهر كلام المصنف هنا أن غير الخرقي قال ذلك، وتابعه على ذلك الشارح وابن منجى في شرحه، وليس الأمر كذلك، فقد ذكرنا عن غير الخرقي من اختار ذلك. فسمى المرداوي دلالة جملة وقال غيره على قول الجمهور ظاهرا ومقتضى. في المثال الأول قال ومقتضى قول المصنف أن غير القاضي اختاره، وقال هنا وظاهر كلام المصنف هنا أن غير الخرقي قال ذلك. هذا ما يتعلق بهذه الصيغة الثامنة من صيغ إطلاق الخلاف في المقنع، وهي الصيغة الأخيرة التي ذكرها الإمام المرداوي في هذه المقدمة. قبل أو بعد أن انتهينا من الصيغ الثمان من صيغ إطلاق الخلاف في المقنع، نأخذ خلاصات لهذه الصيغة، خلاصات في صيغ إطلاق الخلاف. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من صيغ إطلاق الخلاف التي ذكرها الإمام المرداوي في هذه المقدمة، ويليها صيغ التصحيح. وقد ذكر المرداوي ثمانية صيغ لإطلاق الخلاف، وهي بحسب ترتيب المرداوي، نختصرها كالتالي: على روايتين، أو على روايتين ثانية، على إحدى الروايات الثالثة، وقيل في كذا روايتان، الرابعة يحتمل وجهين، الخامسة فعنه كذا وعنه كذا، السادسة فقال فلان كذا وقال فلان كذا، السابعة كذا ذكره فلان وقال فلان كذا، الثامنة فقال فلان كذا وقال غيره كذا. ونستطيع أن نقسمها تقسيما آخر بحسب ما دل على إطلاق الخلاف، فنقول صيغ إطلاق الخلاف تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما دل على إطلاق الخلاف بالمثنى أو المجموع، وهي ثلاث صيغ: صيغة على روايتين، وصيغة يحتمل وجهين، وصيغة وقيل في كذا روايتان. ما دل على إطلاق الخلاف بالمثنى، والقسم الثاني ما دل على إطلاق الخلاف بواو العطف، وهي باقي الصيغ. ونستطيع أيضا أن نقسمها تقسيما ثالثا بحسب ما فيها من الميل إلى أحد القولين، فنقول صيغ إطلاق الخلاف بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما فيه إشارة ما إلى ترجيح أحد القولين، وهي صيغتين: صيغة على إحدى الروايتين، وصيغة كذا ذكره فلان وقال فلان كذا بحسب ما ذكره الإمام المرداوي. والقسم الثاني ليس فيها إشارة إلى الترجيح، وهي باقي الصيغ. كما يمكن أيضا أن نقسمها تقسيما رابعا بحسب ما فيها من قرائن الترجيح التي تفيد الإمام المرداوي، وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين كذلك: القسم الأول ما فيه قرينة تفيد المرداوي في ترجيحه، وهي صيغة واحدة: فقال فلان كذا وقال غيره كذا. والقسم الثاني ليس ما ليس فيه قرينة تفيد المرداوي في ترجيحه المذهبي، وهي باقي الصيغ. والغرض من هذه التقسيمات هو مراجعتها بطرق متنوعة لنزيد من فهمنا واستيعابنا لهذه الصيغ. هذا ما أحببنا أن نذكره في هذه الصيغة الثامنة من صيغ إطلاق الخلاف في المقنع، وذكرنا أيضا خلاصات لصيغ إطلاق الخلاف في المقنع، وسنذكر إن شاء الله في المجلس السابع الصيغة الأولى من صيغ تصحيح الخلاف في المقنع إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.